وأقبلوا عليها ورغبوا فيها. يحاول أحدهم أن يأخذ شيئا زائدا عن قسمته، هذا عمل يبغضه الله ويبغضه كل مؤمن بالله حق الإيمان، يتنافى مع الآداب مع الأخلاق، يتنافى مع الاعتراف بالحقوق، يدل على الشره والطمع والحرص، أخلاق ما يقبلها المؤمن. قال باب الغلول، أي سيذكر في هذا الباب ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الغلول وبيان جزاء من غل، وقول الله عز وجل من سورة آل عمران: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. أغللت فرسا والله لتأتين به تحمله ولو حمحمة، وهذا غل بعيرا يأتي به وله رغاء، كيف يستطيع يحمل البعير أو الفرس؟ الآن تشكون الذي عرضه 150 كيلومتر يعجز عن حمل بعير، الذي ضرسه كجبل أحد كيف يحمل بقرة؟ يأتي بما غل يوم القيامة ثم يجري الحساب والجزاء. قال الشيخ: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي حيان قال حدثني أبو زرعة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه. لما نرضي عن أصحاب رسول الله؟ أولا لأنهم قدموا لنا خيرا، والاعتراف بالجميل جميل، وإنكار الجميل والله لقبيح. ثانيا، أيرضى الله عنهم ولا نرضى عنهم؟ مجانين نحن؟ نحن أولياء الله، إذا رضي الله عن شخص رضينا عنه، وإذا سخط على الآخر سخطنا. لما؟ لأننا أولياء، نحب ما يحب ونكره ما يكره. أما قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إذا ذكر الصحابي قل رضي الله عنه، وإذا ذكر من دون قل رحمه الله، وإذا ذكرنا نحن الملوثون قل غفر الله لنا، وإذا ذكر أصحاب الملاهي والمقاهي قل تاب الله عليهم وأعطي كل ذي حق حقه، وإذا ذكر رسول الله تقول رضي الله عنه قل صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر الله قل جل جلاله وعظم سلطانه سبحانه وتعالى. إذن وهذه هي الآداب الإسلامية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله، قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى قام فينا؟ نحن جالسون قام يخطب، الآن نحن جالسون قام أيضا يتكلم. قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول، فذكر الغلول أي سرقة الغنيمة قبل قسمتها، فعظمه أي عظم شأنه وأنه كبير من كبائر الذنوب، تغمس صاحبها في النار. فعظم الغلول، فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره أي شأنه. كيف؟ اسمع كيف عظم شأنه قال لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاء لها ثغار. انتبهوا، لا ألفين، لا أجدن أحدكم يوم القيامة على رقبته شاء لها ثغار، صراخ وبكاء. هذا سرق الشاء قبل أن تقسم الغنم التي أحرزها المجاهدون، أخفى شاء وبعث بها إلى أهله. يأتي يوم القيامة وهو يحملها على عاتقه ولها ثغار حتى تلفت النظر إلى أهل الموقف، هاو هاو فلان يحمل شاء، يا للعار والشنار. ومعنى لا ألفين أي لا أجدن، هذا نفي معناها النهي. انتبهوا أن يجد أحدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل شاء على عاتقه، هذا من أتباع محمد سرق. قال لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاء لها ثغاء، صوتها على رقبته فرس له حمحما، أي لا ألفين أحدكم على رأسه فرس له حمحما. إذا غل فرسا وسرقه قبل القسمة يبعث والفرس يحمل على رقبته ولو حمحما. الحمحمة صوت الفرس، والثغى صوت الشاء، والعوى صوت الذيب، وهكذا. يقول يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أغثني. كيف يغيث؟ ينزع عنه الفرس من عاتقه ويخلصه من التهمة، ما يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله أغثني فأقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول لا أملك لك شيئا، لا قدرة لي على إسعافك أو إنقاذك أو إجابة، ما أستطيع، ما عندي إذن. فأقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، قد أبلغتك أن الغلول حرام وكبير من كبائر الذنوب والآثام، وأن صاحبه في النار، ومع هذا عصيتني وما أطعتني وسرقت، والآن أغيثك تستنجد بي ما أنجدك. قال وعلى رقبته بعير، البعير جمل أو ناقة كل واحد، بعير على رقبتي بعير له رغاء، الرغاء من رغى الجمل يرغي إذا صاح بصوته، في معنى أسماء الأصوات مأخوذة من الصوت، كالعواء عواء الذيب. قال وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أغثني. يوجد بعض البهاليل منا الآن يقول يا رسول الله أغثني، يا عبد الله رسول الله في الملكوت الأعلى في دار السلام، كيف يسمعك إذا ناديته؟ كيف يغيثك وينجدك؟ اطلب مؤمنا حيا يسمعك ويراك، اسأل الله أن يقيض لك من ينقذك ويهيئ لك من يمد يده إليك. أما أن تسأل غائبا في الملكوت الأعلى أين يذهب بعقلك يا عبد الله؟ قال مع الأسف أنا سمعت الناس يقولون. تعلم، هاهذا بين أيديهم يستغيثون به ويعتذر ويقول لا أملك لك شيئا. قال قد بلغتك، أيضا بلغتك أن الغلول حرام، ويرمي بصاحبه في الجحيم. قال وعلى رقبته رقاع تخفق، هذا ساق من الغنيمة ثياب، ثياب برانيس مشالح ثياب تخفق للتشهير بها، هذا وساق الغنيمة تخفق. فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لمن أنت تطلب؟ قد أبلغتك. وقال أيوب عن أبي حيان فرس له حمحم وتقدم. وإذا سرق طفلا كذلك، سرق جارية لها صوتها وبكاؤها، المهم سرق صامت ذهب فضة، كذلك تصيح فيه. ومن هنا ندر أن يسرق مؤمن من الغنيمة شيئا، دام الجهاد أكثر من 200 سنة إلى 300 سنة، العهود الذهبية 3، ولم يبق من يسرق، لأنهم علموا عرفوا. خلاصة ما سمعتم، إياكم والغلول. أين الغنائم يا شيخ؟ يوم ما نسلم لله قلوبنا ووجوهنا ونفتح باب للهجرة وآخر الجهاد وتنطلق خير الله تجاهد، توجد غنائم. إذا كان المال العام ما يسرق، فكيف بالمال الخاص؟ تسرق من جيب أخيك الخاص أو من دكاني أو بستاني، أيهما أعظم سائلكم بالله؟ سرق من مال عام أخف يبدو لي، وإلا لا؟ والله لا أخف، إذ ما يحزنون كلهم، لكن كون تسرق من أخيك الفرد هذه أعظم. والدليل أن هذا تقطع اليد فيه وذاك ما تقطع فيه اليد. إذن فلنحذر أكل أموال الناس بالباطل. قال الشيخ باب القليل من الغلول. ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه، وهذا أصح. أولا يريد أن يقول ما هناك فرق بين أن تسرق من الغنيمة بعير أو دجاجة، ولا بين أن تسرق ثوبا أو بيضة، كله حرام، ما هناك فرق. هذا مال المجاهدين يقسم 5 أقسام: خمس لله والرسول والفقراء والمساكين، و4 أخماس تقسم على المجاهدين. لما أنت تأخذ شيئا خاصا بك؟ أو تقول هذا شيء تافه؟ ما فيه تافه، إبرة ما تأخذها، لأنك إذا تساهلت وقلت هذا شيء ما فيه شيء سوف تسرق البعير وصاحبه. من الآن أحسن، حرام حرام، وإن كان عود أراك. قال باب القليل من الغلول. هل يأثم صاحبه كالكثير؟ نعم نعم، كما سيأتي. ولم يذكر عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه، وهذا أصح. هنا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق رحل رجل من المجاهدين غلا غلولا، فلما ضبط عثر عليه واعترف حرق رحله، عقوبة مالية. قال البخاري هذا ما يصح، العقوبة المالية لا تصح، هو يؤخذ منه كذا، أما يحرق متاعه أو داره من أجل أنه غل، قال هذه الرواية لا تصح عندنا، الأصح أن الغال ما يحرق متاعه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمر عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمر يعني بن العاص قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل، كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل، الثقل الأطفال والنساء والمال، هذا الثقل لأنه يثقل الكاهل الذي يحمله. هذا الرجل النوبي يقال كركر مولى، أعطي للنبي وأعتقه وأصبح مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، كركر هذا جعل الرسول على ثقله نساء وأطفال وما يحفظه. قال يقال له كركر، فمات كركر مات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، بل لا سلكي وصل الخبر هو في النار، كيف عرف؟ الوحي الإلهي، كركر في النار، خادم رسول الله في النار، ماذا فعل؟ قال فذهبوا ينظرون إليه لما في النار، انطلق الأحباء يستقصون الخبر ويبحثون ما السبب، فينظرون إليه فوجدوا عباء قد غلها، وجدوا عباء التي تلبس عنده ما اشترى ولا ورثها، أخذها من الغنيمة، غل عباء، فهو في النار إلى أن يعفو الله عنه أو يغفر له. وإن فرضنا أولنا في النار محكوم عليه بالنار، لا حاجة إلى هذا أبدا، هو في النار كما جاء الوحي، لكن هل يخلد؟ لا، له حسنات لا تعد، لكن هذا الجرم هذا الذنب بالذات يوجب النار حتى يعفو الله عنه ويغفر له. قال فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباء قد غلها. قال أبو عبد الله قال ابن سلام كركر يعني بفتح الكاف وهو مضبوط كذا، كركر كركر كركر ما يضرك، اسم عجمي كسره كما تشاء. والآن عرفتم أن قليل الغلول ككثيره وإلا لا؟ هذا دخل النار في ماذا؟ في ثوب قديم، ما هو في بعير أو فرس أو في قنطار ذهب، إذن فقليل الغلول ككثيره، الكل حرام يوجب النار، فلهذا تبقى الغنائم أكواما كالجبال، يحرسها صحابي واحد وخيل الله تغزو ولا يمسها حتى تحمل إلى دار الإسلام وتوزع وتقسم. فلو أن المسلمين يدرسون السنة والقرآن هكذا كل ليلة طول حياتهم، يوجد فيهم السراق واللصوص؟ والله ما يوجد، لو كانوا يجتمعون طول العام نساء ورجال هكذا في مدنهم وقراهم يتلقون الكتاب والحكمة ويزكيهم من يزكيهم يفجر بعضهم بالبعض، والله ما كان تقع نوادف العشرين عام يقع ما شيء. أما أن يشيع الزنا والسرقة والكذب والغش والخيانة والخداع والكبر، والله ما يمكن هذا. فعلته أي هذا النوع من البلاء أن المسلمين ما عرفوا ربهم. كيف يعرفون وهم منهم من لا يجلس في حلقة كهذه 40 سنة؟ كيف يعرف الله؟ وما زلنا ما فقهنا بعد، لا نزال نصرخ حتى نلفظ أنفاسنا الأخيرة قائلين لا نجاة ولا عودة إلى أمجاد الإسلام إلا إذا عدنا من حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكبرتم وقلتم إيش في هذه رجعية ونرجع إلى المسجد، والله لتبقين الحال هكذا ولا تغيير. وجربتم القومية والاشتراكية والشيوعية والديمقراطية ما الذي حصل؟ طبنا وطهرنا، كيف حالنا؟ الغيبة والنميمة والشتائم والسبائب والانتقاص والتلصص والخيانات، لا إله إلا الله. في 1,000,000,000 مسلم ممكن لو تبحث عمن هم المقبولون 1 إلى 100,000. لا تبكوا ولا تخافوا، باب الله مفتوح. تعلموا، إنما العلم بالتعلم، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. اقرأوا القرآن على بعضكم بعضا، لا تقولوا وقعوا على الميت، أبطلوا القراءة على الموتى، انقلوها إلى الأحياء، أغلقوا المقاهي، ما تستطيعون، أغلقوا المقاهي، سدوا طرقات الملاهي، أقبلوا على الله في بيوت بنسائكم وأطفالكم، وانظروا بعد 40 يوما فقط تتغير الأخلاق والطباع ويتبدل الإنسان إنسان غير إنسان. هذا هو الدواء، هذا هو الطريق. أما المدارس والكليات والجامعات ما أنتجت إلا الجهل في الغالب، والعلة عرفناها محفوظة نكشف عنها. ما عندنا من يذهب بطفله أو طفلته المدرسة ويقول يا بنية تعلمي كيف تعبدين الله، يا بني تعلم كيف تعرف الله لتحبه وتخشاه وتكون من أوليائه. فينا من يقول هذا؟ تعلم لتكون رجلا، لتكون كذا. والعلم إذا أريد به غير وجه الله ما نفع. الأمية أذهبناها طاردناها، ما بقي عندنا أمي، ولكن كوننا غير أميين هل استفدنا؟ ما بيننا خونا ولا ولا ولا. على كل حال الطريق سابل، ما نضيع الوقت. قال الشيخ: ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم. ما معنى هذا؟ ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم، يريد أن يقول إذا أحرزنا غنما أو إبلا قبل قسمتها لا يصح أن تقول نحن جياع، عجل عجل اذبح هذه الشاة، ابقى جائعا حتى تقسم. عرفتم؟ أحرصنا على قطيع من البقر، أرضا لو ورس قال اسمع أيد بحال العجل نحن جياع ما يجوز، حتى تقسم وتوزع على المجاهدين. جوع كما شئت أن تجوع، لا حق لك أن تذبح قبل القسمة، لأن أكل أموال الناس حرام. الذي يملأ بطنه بالحرام لا يستجاب له دعاء. لما يا شيخ تقول هكذا وكلنا نأكل الحرام؟ الربا أدخمنا، ماذا أصنع؟ سمعنا الرسول يقول، ثم ذكر الرجل يطيل السفر في الجهاد والحج والعمرة أشعث أغبر يرفع يديه للسماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وقد غذي بالحرام، أن يستجاب له؟ كيف يستجاب له؟ ولعل بني عمنا قاتلهم الله عرفوا هذا وقالوا نعمل على أن نوقع المسلمين في الحرام ليعيشوا على أكل الحرام حتى لا يستجاب لهم دعاء، فإن سألوا الله علينا ما يعطين. وقد حصل. هيا ندعو على اليهود غدا يرحلون، يصابون بالتيفود، تتفجر قنابلهم فيهم، ما يستجاب لنا لأن بطوننا ملأ بالخبث. هذا التحذير والتخمين يصح أو لا يصح؟ إن شئتم حلفت لكم أنهم على علم بشريعة الله وما فيها من هدى، على علم بما ينفعنا وما يضرنا، ويعملون على أن نعمل ما يضرنا، لأنهم يريدون أن يحكمونا وأن يسودونا، فأيما سلاح يوصلهم إلى هذا يستعملونه. إذن فهذا الصفور والتبرج وخلع اللثام والنثام والحجاب على نساء المؤمنات في العالم الإسلامي، إن لم تكن أصابع المسونية فيه اذبحوني. كيف ينتشر الزنا والعهر؟ لابد من وسائل وأصل ووسائط، منها الاختلاط، منها عدم الحجاب. فإذا واجه الفحل الأنثى وتحدث معه ضحكت له ضحك، لا انتهى كل شيء. الأغاني التي تذيعونها في إذاعاتكم وفي وفي وفي، والله لأصابع اليهود هي التي أججت نارها. واسألوا التاريخ وابحثوا. أزيد وإلا لا؟ والربا من غمسكم فيه هم، لما؟ حتى إذا دعوتم الله لا يستجيب لكم في اليهود. الآن 45 سنة نحن ندعو اليهود ماتوا، لما يستجاب لنا فيهم؟ قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما تذوقون هذه؟ نحن نحزن لأن هذا الصحابي لما يحدث عن رسوله بعد 20 عام يحدث أبناء الصحابة قلبه يحترق عن تلك الأيام، تلك الساعات التي كان فيها مع رسول الله. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، بذي الحليفة آبار علي. تعرفون لما قيل فيها آبار علي؟ الآبار جمع بير وإلا لا. تقول الخرافة إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل الجن في 7 آبار وهزمها، آبار علي. يروجون الكذب، المهم يشغلوننا عن ذكر الله وطاعته. الأحاجي والخرافات والأكاذيب والأباطيل كلها من أجل مسح الإيمان منا ونحن ما نشعر. آبار علي. إذن ذي الحليفة مكان ينبت فيه عشب يقال الحلفة أو شجر. ذي الحليفة قال فأصاب الناس جوع، أصاب الناس جوع، جاعوا، ما أفطى ولا تغدى ولا تعشى وهم غزاة مجاهدون. فأصاب الناس جوع وأصبنا إبلا وغنما، أصبنا من أعدائنا المشركين إبلا وغنما، كذا بعيرا وكذا شاء. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس. القيادة الصحيحة ما تتقدم، الرسول دائما في المؤخرة. لما؟ ممكن رجل يمرض، ممكن آخر يصعق، ممكن آخر يعطش، ممكن آخر كذا، ممكن هذا يسقط له سيفه، هذا تضيع منه دابته، من يرعاهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخريات الجيش. وإذا كان الجيش كبيرا أخرياته في المدينة وهو وصل بيرعى في أخريات الجيش. فوجد الجماعة فرصة، الرسول ما في، ما زال متأخر، هيا نذبح شاء. قال في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور قبل الذبح، هيا يا جماعة الحطب، أشعلوا النار، ضعوا القدور وفيها الماء حتى نطبخ اللحم ونأكل، جياع. ما بلغهم حديث الغلول وما نزلت الآيات بعده. إذن قال فنصبوا القدور فأمر بالقدور فأكفيت. فأمر القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفيت، انقلبت على رأسها، فما الفوق أصبح أسفل، خرج الماء، ما راضي. وحصل هذا في غزوة خيبر 6 بعد الحديبية. ماذا حصل؟ ذبحوا حمر أهلية وسلخوها وقطعوها ووضعوها في القدور، وعلم الرسول بذلك فنادى منادي أن يا أهل الموقف إن الله ورسوله ينهيانكم عن أكل الحمر الأهلية، فأكفأوها في الأرض. وحصل في تبوك. هنا قد يستدل المستدل بجواز إضاعة المال إذا صاحبه جنى جناية، هذا ما هو مال خاص، هذا مال عام. في تبوك أيضا لما مروا بمداين صار نزلوا بها وأخذوا يطبخون، وأمي الرسول بالرحيل لأن الأرض أرض عذاب أهلك الله ثمود فيها، فأمرهم بالرحيل فأكفئت القدور أيضا وأعطي العجين للإبل والخيل وما أكل. لأن الماء ما أرض عذب الله فيها المشركين. قال فنصبوا القدور فأمر بالقدور فأكفئت ثم قسم أي الغنيمة الإبل والغنم ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، 10 من الغنم تساوي بعير، ومر بنا هذا في الدرس وضبطناه. 10 من الغنم الشاب كم؟ 300 ريال. 10 ب3000 ريال، البعير الجيد ب3000 ريال. إذن كان الرسول حكيما وإلا لا؟ هو تاجر، ابن تاجر، لا، يتلقى معارفه وعلومه من الملكوت الأعلى. من أكثر عدلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعدل 10 من الغنم ببعير. الآن إذا حصلت قسمة بينك وبين إخوانك افعل ولا تخف، والذي لم يرضى بهذا قل ما رضيت بقسمة رسول الله يا أحمق. قال فند منها بعير، ند يند إذا شرد وهرب وبعد، بعير سول الشيطان في رأسه لهرب هرب. فند منها بعير وفي القوم خيل يسيرة، يوجد فرسان لهم خيول لكن عدد قليل، ما كل واحد يملك فرسا. قال وفي القوم خيل يسير فطلبوه فأعياهم، جروا ورأوا بالخيل وشرد، لأنه ممكن يدخل بين الجبال يدخل بين التلال، فأعياهم. فأهوى إليه رجل بسهم، ضربه بسهم، قال بسهم فحبسه الله. حبسه الله ولا حبسه السهم؟ أسألكم، حبسه الله وحبسه السهم؟ الصحابي قال حبسه الله، ونحن نقول حبسه سهمي. هذه الآداب الرفيعة تركتنا من قرون عديدة، يستحون أن ينسبون شيئا لأنفسهم. حبس الله، من أين هذا الطعام؟ من الله. أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. سبحان الله، ذي ساعة جميلة، من أين اكتسبت؟ أكسبنيها الله. الحمد لله، شويخكم يتمتع ببعض هذه الأخلاق. والله لا أستحي أن أقول بنيت بيتا، والله لا أستحي، وبنى الله لي بيتا وبيتا، ثباتم، ولكن لا أقول بنيت بيتا، أستحي. أنا أبني اللبن ما أستطيع أضعها فوق خدي، لما نقول بنى الله لي، الله الذي بنى لي. أما جماعتكم ماذا؟ ثورتنا الخلاقة، الله ما يخلق، هي الخلاقة. قواتنا الضاربة، نسورنا، ما في من يقول الله أبدا، لا حياء ولا احتشام ولا سنة. هذا الصحابي قال حبسه الله، ما هو سهمي. هيا ناخذ هذه الآداب نكتسيها سرابيل الليلة، هكذا يا رضا؟ الحمد لله. من أين هذه السيارة؟ رزقنيها الله، الله رزقنيها. قال فحبسه الله فقال هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش. هذه البهائم الإبل والغنم والبقر فيها أوابد كأوابد حمار الوحش وبقر الوحش، تشهد، بمعنى تخرج عن آدابها المعتادة، تصبح متوحشة. هذا البعير توحش فأبد، لها أوابد كأوابد الوحش. فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. فما ند أي شرد وهرب وما تمكنتم من الوصول إليه فاصنعوا به هكذا، أي اضربوا بسهم. طاح وقع الأرض مات كله، لكن الغالب أنهم يذبحونه لما يقفون عليه، أو يسقط في بعير، بعير في بير، أو بقرة في بير راسه أسفل، نين اذبحه؟ اذبحه من رجله ولا بأس، يسيل الدم، تخرج الجراثيم والعاهات وكله من رجله.